كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق الله الله الله الله الله يا سلام يا سلام وظن أن له الفراق يا سلام الله الله الله والتفت الساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق يا حلو قوي الله الله الله الله الله بركة الله يقوي بالك اذكر الله كلا